هذا مبين لعدد الضرب، هل يجمع أو يثنى؟ هذا بالإجماع لا خلاف، المؤكد لعامله باتفاق أنه لا يثنى ولا يجمع، المبين لعدده باتفاق أنه يثنى ويجمع، المبين لنوعه فيه خلاف، الصحيح أنه يثنى ويجمع. هل يعمل يرفع فاعلا ينصب مفعولا؟ نقول لا. إذن اشتمل هذا الحد على الأنواع الثلاثة التي يجيء المفعول المطلق لبيانها في الكلام، يعني ما هي الأسباب التي يؤتى بالمفعول المطلق؟ قل هذه الأمور الثلاثة: المصدر، المنتصب، المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. وعليه نقول: ما العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق؟ قيل: العموم والخصوص الوجه، وهذا هو المشهور، وهذا إذا جعلنا المفعول المطلق عام يعني لا يختص بالمصدر. فتقول: يجتمعان المصدر والمفعول المطلق في قولك ضربت ضربا، ضربا هذا مصدر فهو مفعول مطلق، وينفرد المصدر بنحو قولك كلامك كلام حسن، كلامك هذا مبتدا وهو مصدر، هل هو مفعول مطلق؟ لا. كلام حسن هذا خبر وهو مصدر، ليس مفعول مطلق. وينفرد المفعول المطلق إذا جعلنا النائب مفعولا مطلقا في نحو قول تعالى فلا تميلوا كل الميل، كل عند بعضهم نائب، وعلى هذا القول أن العموم الخصوص الوجهي نقول كل هذا مفعول مطلق وليس بمصدر. إذن انفرد المفعول المطلق عن المصدر. وقيل: العلاقة بينهما العموم الخصوص المطلق، فكل مفعول مطلق مصدر ولا عكس، فقولك ضربت ضربا مفعول مطلق ومصدر، فلا تميل كل الميل هذا ليس بمفعول مطلق وإنما هو نائب عن المفعول المطلق، وهذا ظاهر كلام ابن مالك وابن هشام، وقد ينوب عنه ما عليه دل، قد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل. إذن علاقة بينهما، بعضهم يقول العموم الخصوص الوجهي وبعضهم يقول العموم الخصوص المطلق، والسر أن تعرف النائب عن المفعول المطلق، هل هو مفعول مطلق حقيقة أم أنه نائب عن المفعول المطلق؟ إن جعلته نائبا عن المفعول المطلق تقول ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، وإن جعلته ليس بمفعول مطلق حقيقة تجعله ماذا؟ العموم والخصوص الوجه. وتأملوه، ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.